أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل أحبتنا الكرام في مجالس شرح الأربعين النووية. في اللقاء الماضي تم بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث عن مقدمة الأربعين النووية، سبب تسميتها، التعريف بصاحبها، عدد الأحاديث، طبيعة الأحاديث، هل كل الأحاديث صحيحة أم فيها ما هو غير صحيح. وضحنا هذه الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحدثنا عن الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني حديث مجيء جبريل ليعلم المسلمين أمر دينهم. هذا الحديث قبل أن نقرأه يعني نذكر سبب وروده، لأنه الحديث طويل. نقرأ أو نذكر سبب ورود الحديث ومن ثم نذكر الحديث بتمامه. سبب ورود هذا الحديث وهو حديث بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان إلى آخر الحديث. سبب ورود هذا الحديث أن يحيى ابن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذه يعني فرقة من المسلمين يعني أحدثت أمرا مبتدعا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه، فتكلموا في القدر. إيش يعني؟ قالوا أن الإنسان هو خالق لأفعاله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل في أعمال الإنسان، تمام، وأن الأمر أنف، الله لا يعلم بالأعمال إلا بعد حدوثها. فهذا أمر يعني مبتدع، أمر محدث في دين الإسلام. فقال يعمر أو فقال يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يعني هكذا كان التابعون رضي الله عنهم حريصون على الرجوع في الأمور الحادثة إلى أهل العلم وإلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فوفق لنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم يعني عندهم قراء قرآن، عندهم نوع من العلوم، حرصون على العبادة، حرصون، لكن أحدثوا أمرا جديدا، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، الله لا يعلم بالأعمال إلا بعد حدوث. هذا قول مبتدع، قول كفري، والعياذ بالله يتنافى مع الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال فإذا لقيت، هذا من الذي يقول؟ عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل أو ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. أخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم، ولو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب. وهنا نأتي للحديث في الموضع الأصلي من صحيح مسلم، ومن اللطائف أن هذا أول حديث في صحيح مسلم، والحديث السابق إنما الأعمال بالنيات هو أول حديث في صحيح البخاري. فهذه من اللطائف، يعني مدى اهتمام الإمام النووي رحمه الله في أن يذكر الأحاديث بنوع من الدقة والموضوعية، وحتى تكون أمهات وحديث كلية تنفع المسلمين. يقول الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نقرأ الحديث ثم نعود بإذن الله نحلله لفظ لفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، الصحابة يقولون عجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا سبب ورود الحديث. الحديث له سبب ورود وله سبب إيراد. سبب الورود الداعي والسبب الذي جعل النبي يتكلم بهذا الحديث، تمام؟ وسبب الإيراد الداعي الذي جعل، أو السبب الذي جعل الصحابي يذكر هذا الحديث. لماذا رواه الصحابي؟ هذا سبب الإيراد. بينهم تداخل. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. طيب، هذا الحديث كما ذكر أنه أول حديث في صحيح مسلم، وانفرد الإمام مسلم رحمه الله في إخراجه عن الإمام البخاري. ومن هنا يعني فائدة أن الأحاديث النبوية على درجات من حيث القوة والضعف. أقوى الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، يقولون متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. ثم الدرجة الثانية من الأحاديث من فرد به البخاري، لأنه سبق كما قلنا أنه شرط البخاري أقوى وأحاديثه أنقى إلى آخره. والدرجة الثالثة من فرد به مسلم. والدرجة الرابعة ما صح من الأحاديث في خارج الصحيحين، في سنن أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، فيهم أحاديث صحيحة. والبخاري ومسلم ما حووا في كتابيهما كل الأحاديث الصحيحة. هناك أحاديث صحيحة في خارج الصحيحين، واضح؟ البخاري ومسلم كان منهجهم الاختصار، حتى اسم صحيح البخاري الكامل، تمام، الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر اسم الكتاب. فكان منهجهم الاختصار، ما قصدوا استيعاب كل الأحاديث، وبالتالي هناك أحاديث صحيحة في خارج الصحيحين. عن عمر رضي الله عنه سبق التعريف بعمر ابن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين، الذي يعني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب، وإن من هذه الأمة محدثون، يعني ملهمون، ومنهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد وافق القرآن في أكثر من 4 أو 5 مواضع ذكرها العلماء، تمام، في قصة حجاب نساء المؤمنين، قصة الصلاة في حجر إبراهيم، ومواقف كثيرة يعني وفي أسرى بدر رضي الله عنه. يختلف الصحابة مع عمر فيتكلم عمر ويفتي ويقول برأيه، فينزل القرآن موافق لرأي عمر رضي الله عنه. فنحن نتقرب إلى الله بحب الصحابة وبالترضي عنهم، خلافا للمبتدعة من الروافض الذين ينتقصون منهم في كل محفل وفي كل موقف، رضي الله عن أبي بكر وعمر وسائر الصحابة أجمعين. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه أن يكون الإنسان المسلم صاحب عشرة مع المسلمين، صاحب عشرة مع المسلمين يخالطهم ويخالطونه، يخالطهم ويخالطونه، تمام، إلا إن كان هناك فائدة من العزلة. ربما يكون في بعض الأزمان وبعض الأوقات الأفضل للإنسان أن يعتزل في بيته أو يعتزل في مكان يعبد الله سبحانه وتعالى فيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. يعني يعتزل عن الناس، هذا طبعا متعلق بأوقات الفتن، وإلا الأصل أن يخالط الإنسان الناس، تمام، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. بينما نحن عند رسول الله، أو جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلوس عند، يعني ما هو المكان الذي كان يجلس فيه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكروا في رواية أخرى أنه في المسجد النبوي، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وما كان في المدينة مسجد غير المسجد النبوي يجلسون فيه ويتعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصلاة في المسجد النبوي، آمين. وفيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. هذا فيه أن للإمام ولنواب الإمام من يتولون أمر المسلمين ويتحملون مسؤولياتهم يجب عليهم ألا يحتجزوا عن الناس، بينما نحن جلوس، وفي رواية يوما كان بارزا للناس، يعني أمره متاح، أي سائل، أي صاحب حاجة، أي صاحب مشكلة يستطيع أن يأتيه صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا العبارة بنأخذ منها فائدة، طبعا أهمية اللباس الطيب للمسلم، أهمية الترتيب، أهمية الأناقة، والإسلام دين الجمال، الله جميل يحب الجمال، ومن أسمائه جل وعلا أنه الجميل، تمام. ومن هذا المقطع من الشاهد بعض الزملاء في الجامعة اقتبس عنوان رسالة ماجستير، تمام، الإتيكيت في السنة، الأحاديث المتعلقة بالترتيب والأناقة والإتيكيت والحاجات اللطيفة هذه، تمام. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ما بتوحي، ما هو لابس شيء يعني كله راتب على بعضه، الشعر أسود، القميص أبيض، تمام، ونظيف من الغبرة، هذا كله بيوحي إلنا يعني إنه الأمور لابد أن تكون كما يجب، يعني ترتيب وحسن مظهر. بعض الناس يعني بيهتل زي ما بيقولوها، أو بيستهتر أو بيستخف مثل هذه الأمور، بيجعل مسجد مثلا، أو بيطلع يعطي درس، مثل ما حدث مرة إنه يعني شاب يده شوية هيك الأمور عنده، لابس لباس يعني مش مرتب، فلما سألته بعد الدرس بقول لي: يا أخي هذا من التواضع، فأنا أثمت إنه يعني شوية معلومات على قده، تمام، هذا تواضع، هذه مسكنة، والنبي قال اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا، هذا عنده سوء فهم لموضوع المسكنة. المسكنة اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بها اللي هي مسكنة القلب، تمام، وليس مسكنة الجوارح، وإلا فالمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. المسكنة ليس مقصودا بها الفقر، واضح، فمطلوب اللي هو موضوع الترتيب والأناقة في الإسلام. وكان مالك رحمه الله من أشد الناس عناية بلباسه، وخاصة إذا جلس يحدث عن النبي أو جلس للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما باع بعضا من أثاث بيته حتى يحصل على مال يستطيع به أن يخرج إلى الناس بأحسن مظهر. وفي قصة مجيء هارون الرشيد إليه رضي الله عنه، طبعا هارون الرشيد كان عنده ابنين الأمين والمأمون، فأرسل إلى مالك، مالك رضي الله عنه كان صاحب الكتاب المشهور، أول كتاب سنة، تمام، وصل إلينا الموطأ، موطأ الإمام مالك، فسمع هارون أن مالك يقرأ الموطأ على الناس، فطلب مالك، أرسل إليه يدعوه أن يأتي إلى قصر الخلافة حتى يقرأ الأمين والمأمون على مالك الموطأ. وهذا إحنا هنا مثل ما بنقول اللي هو رواية كتب السنة بالأسانيد وبالإجازات عن العلماء، هذا هو هدي السلف الصالح، إحياء مجالس التحذير. فطلبه إلى القصر فرفض أن يأتيه رضي الله عنه، فقال لا بدكش تيجي أنا بدي أجي لك. راح له هارون الرشيد رضي الله عنه ووقف على بيته، طرق الباب فخرجت ابنة مالك، رجعت إلى أبيها هارون الرشيد خليفة أو أمير المسلمين على الباب، فأبطأ مالك على الخليفة، يعني خلاه يستنى له 10 دقائق ربع ساعة على الباب، وهذا أمر يعني حاجة عجيبة، كيف الأمير يقف على باب مالك؟ هذا أمر عظيم في حقه. فأبطأ عليه ثم أذن له بالدخول، فقال له هارون الرشيد ما هذا يا مالك؟ إيش اللي بتعمل يا مالك؟ طلبناك فامتنعت علينا، وجئناك فأوقفتنا على بابك قال يا أبو وين إحنا اليوم؟ الأمور مختلفة تماما اليوم، نسأل الله العفو والعافية. فقال يا أمير المؤمنين العبارة الجميلة اللي لازم يعني تفعل في هذه الأيام، فقال يا أمير المؤمنين إن وقوف العلماء على أبواب الأمراء يزري بهم، يزري بهم، ينتقص من قدرهم، ووقوف الخلفاء على باب العلماء يرفع من شأنهم. أنت لما جئتني ارتفع من شأنك، أنت جئت تطلب العلم، لكن أنا إن جئتك ماذا أطلب؟ خلافة، أمارة، وظيفة، مال، فهذا ينقص من حقي. ثم إني علمت أنك جئت إلي في بيتي لا تريد دنيا ولا مالا، إنما تريد العلم، فذهبت فاغتسلت ولبست ثيابي وتهيأت كي ألقى أو ألقي عليك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على أحسن حال. قوله رضي الله عنه قول عمر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا جبريل عليه السلام الذي جاء بهذه الصفة اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه وقف بعيدا، يعلمنا أدب الدخول على العلماء وأدب الجلوس بين يدي العلماء. رواية أخرى تقول أنه وقف بعيدا وقال يا محمد أأدنو أأقترب؟ قال أدنو، ثم دنا قليلا وقال أأدنو؟ قال أدنو، إلى أن وصل إلى مكانه وجلس بين يديه صلى الله عليه وسلم، فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات كما هذه الرواية يعني توهم هو جبريل وضع يديه على ركبتين من ركبتين وهو نفسه ولا ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ركبتين النبي، وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حتى يزيل التكلف ويزيل أي كبر في نفس هذا المتعلم، يجلس وفي يعني كامل الجهوزية أن يتلقى العلم، وفي كامل التواضع جلس بين يدي النبي وضع كفيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طبعا الأدب مطلوب قبل العلم كما لا يخفى على حضراتكم، قليل من العلم مع كثير من الأدب خير من كثير من العلم مع قليل من الأدب، تمام؟ وبالتالي يعني كثير من الناس والعياذ بالله يعني يضيع علمه بقلة أو بسوء تصرفه مع الناس والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا سميت وزارة التربية والتعليم، وهذا اختيار موفق، والتربية أو تسمية موفقة، تمام؟ تربية قبل التعليم والأدب قبل التعليم. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخونا أبو محمد عشان يشتغل في الوزارة وفقكم الله. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طبعا في آية تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، كان الصحابة منهيون عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، إنما يقول يا رسول الله يا نبي الله إجلالا له واحتراما له. لكن جبريل كيف يعني ينادي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله يا محمد مجرد؟ فقيل أن ذلك قبل النهي عن نداء محمد صلى الله عليه وسلم قبل النهي، وقيل أنه يعني جريا على شاكلة الأعراب الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينادونه باسمه، تمام؟ وكأنه بديوح إنه هذا رجل أعرابي جاء يسأل النبي بنفس الصفات التي يحملها الأعراب. والأول أرجح كما رجحه يعني بعض أهل الشروح، شروح كتب السنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله، المقطع الأول من سؤاله: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم سيذكر بعدها أركان الإسلام الخمسة. قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تتضمن نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل من هو سوى الله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى فقط، نفي الشراك عن كل ما يتخذ أو يتخذ الناس أربابا وآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وإثبات الألوهية والربوبية لله سبحانه وتعالى فقط، وأن محمدا رسول الله. قرن الله سبحانه وتعالى وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشهادتين، دليل على أن يجب على المسلم أن يكون أولا موحدا لله سبحانه وتعالى، ثم متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق في المرة الماضية أن الشرطي أن للعمل المتقبل شرطان: الإخلاص والمتابعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عرفنا أن الله سبحانه وتعالى واحد، فماذا بعد ذلك؟ عليك أن تقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم في كل أعمالك، وبخاصة في العبادات والعقائد التي جاءت بها السنة النبوية. وتقيم الصلاة، قوله وتقيم الصلاة، هذا يعني أن الإسلام لا يتم إلا بإقامة الصلاة. ولاحظوا أن ذكر الصلاة في القرآن دائما تأتي، أو في السنة دائما تأتي بلفظ أقيم الصلاة، ولا مرة جاءت بلفظ أدوا الصلاة. أقيم الصلاة، هذا يعني يستفاد منه وجوب إقامة الصلاة على وجهها الصحيح الذي جاءت به السنة النبوية: صلوا كما رأيتموني أصلي. تمام. طيب، وتؤتي الزكاة. طبعا الصلاة يا أخواننا لها يعني نوعين من الإقامة: إقامة واجبة وإقامة مندوبة أو مستحبة. الإقامة الواجبة وهو أن يأتي الإنسان المسلم بأقل ما يجزئ في الصلاة، تمام، يأتي بالأركان تمام والواجبات في الصلاة. الإقامة المندوبة أن يأتي بالواجبات وبالسنن وبالهيئات وبالأبعاد، كل ما يتعلق بالصلاة على وجهها الكامل حتى يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتؤتي الزكاة، الزكاة هي المال المفروض، القدر المفروض، قدر معين في مال معين يخرج بها معين، قدر معين 2.5% يخرج من مال معين المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويخرج جهة معينة المذكورة في مصارف الآية المتعلقة بمصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تمام، 8 مصارف للزكاة. طبعا مقدار الزكاة اللي عنده 85 جرام من الذهب وحال عليهم الحول فهذا عليه 2.5%. ومن الزكاة، زكاة الأوراق النقدية، ما يساوي 85 جرام من الذهب، مثلا 2000 دينار، 2200 دينار في الوقت الحالي، 85 جرام في 25 دينار بيطلع مثلا 2200 2500 اللي هو تخرج منهم 2.5% لمن حال عليه الحول. قوله وتصوم رمضان. صوم رمضان هو الإمساك عن الطعام والشراب في شهر رمضان من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس بنية العبادة، بمعنى لو أن أحد الناس أمسك عن الطعام والشراب بنية أنه رجيم أو تخفيف وزن أو ما شابه ذلك، هذا ما له أجر، واضح؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ فبنية العبادة، بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الفريضة، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج لغة هو القصد، وحج البيت هو قصد البيت وزيارة البيت وأداء مناسك الحج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها النبي في سنته. وقيد الحج بالاستطاعة لأن الحج يعني فيه كثير من المشاق: النفقة، السفر، الإرهاق إلى آخره، فقيده بالاستطاعة. هو ركن وهو واجب وهو فرض على المستطيع، تمام، لكن في بقية الصلوات، في بقية العبادات مثلا الفرائض، صلاة، صيام، كذا، فهذا يستطيع غالبية الناس أو أغلب الناس إلا أصحاب الأعذار، فلم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم كما قيد الحج بالاستطاعة. قال صدقت وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل. قال صدقت، فهذا يعني أثار استغراب الصحابة رضي الله عنهم، كيف يسأل ويصدق؟ يعني طالما أنك تعرف لماذا تسأل، وهذا يستفاد منه جواز سؤال من يعلم ليعلم من لا يعلم. أنا عارف المعلومة، لكن ألاحظ أنه في بعض الناس في المسجد يخطئ في الصلاة مثلا، فبجوز أن أسأل فضيلة الشيخ إيش حكم المسألة الفلانية، حتى الناس تتعلم الحكم الصحيح إلها. وأن المتسبب له حكم المباشر، من تسبب بالأمر له حكم المباشر له، كما حدث مع جبريل، هو تسبب بهذه الإجابة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم معلما، جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. وفي وصف الرسول الملكي جبريل للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق، هو صادق عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بالصدق والأمانة منذ أيامه الأولى في مكة، حتى أن أهل مكة رغم تكذيبهم إله ورغم اضطهادهم إله كانوا يوضعوا أماناتهم عنده، تمام، كنوزهم، ذهبهم، فضتهم يضعونها عنده أمانة، لأنهم معروف بالصادق الأمين. فعجبنا له يسأله ويصدقه، دليل على الفطنة وسرعة البديهة التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم. قال فأخبرني عن الإيمان، هذه هي كل الحديث الماضي كان متعلق به أركان الإسلام. أركان الإسلام ستة، هناك أركان إسلام وهناك أركان إيمان. أركان الإسلام قديش؟ خمسة، بني الإسلام على خمس. وأركان الإيمان قديش؟ ستة، اللي هي سيأتي ذكرها الآن. قال فأخبرني عن الإيمان، وفي هذه الفقرة أخبرني عن الإيمان يفيد التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا. وفي إشكال حول تعريف الإسلام والإيمان، هل الإسلام يشمل الإيمان، هل الإيمان يسلم؟ القول في هذا النقطة وهذا الموضوع أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى لو ذكر الله سبحانه وتعالى الإسلام في موضع من القرآن الكريم دون أن يذكر الإيمان، فالإسلام يشمل الإيمان، مثل قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام هنا يشمل الإسلام والإيمان. وإذا ذكر الإيمان أيضا يشمل الإسلام، لكن إذا اجتمعوا فهذا يعني أن لكل واحد منهم معنى، حينها يكون القصد من الإسلام الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والقصد من الإيمان أعمال القلوب، المعتقدات التي يعتقد بها الإنسان، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالغيب، بالرسل، هذه كلها أعمال القلب، واضح؟ قال أن تؤمن، أخذ يعدد عليه أركان الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله عز وجل. والإيمان بالله هو الإيمان بوجود الله وبربوبية الله وبألوهية الله وبأسمائه وصفاته. لا يصح إيمان بالله إذا خلا من هذه الأمور، يعني آمنا بوجود الله ولم نؤمن بألوهيته، هذا ينقض إيماننا بالله، واضح؟ الإيمان بالله إيمان بالوجود، إيمان بالربوبية، إيمان بالألوهية والأسماء والصفات.